and we don't talk money unless it's freaking major. Cause I see a lot of dummies grinding for that smoke paper. No matter what we doing here, speak of hoy, we so fly, represent for rich, come speak of hoy. يلا بطل صفحة رقم 5 وقراو. Shows a week, I've been so busy. Y'all been busy taking them selfies in the toilet. شحال مقمز عطني عربي يلقالي تشوف شنو يلقالي ترى شقك شيء صدري عود وما لحق ولنا حطك في بالي بس you a griller. I should be in $1 million dealer. But you wanna go big, huh? You gotta chill on the food لنا صيرت لي فيلا عطني عربي هلا والله hello بالهمبر والمانجو تعالي خلنا نرقص تانجو بس ويحك شوية جانجو الحين شلون اي ولا ليلا تجدي سالفاتكم ليلا سؤال ليلي شوف اللي ناقود قولوا ليلا الحين اي ولا لا ولا اي ولا اي ولا لا ولا ليلا اي chill tell me how you feel are you for real did you pay your bill ليلا Cause I'm the landlord of hip hop, and if you didn't know, now you will. عطنا عربي. Baby target, مسكين لونها أصفر ترى مللتين. أشوف يب واحد كارك هني خوي ركز معاي وترك عنك chicken nugget. المهم fresh out the kitchen. خاطري في سمبوسة وجبن. خاطري في noodles وchicken. Cause you will listen but don't know the message is hidden. عطنا عربي. سمعت أحد فيهم يقول flip is rich يا بخته. خل شحل فلب راشي حساته توا اول امس ناطلع شو لو يعرف شرح صاد حق شو هو شي ساكته الحين شلون اي ولا ليلا تجدي سالفاتكم ليلا سؤال ليلي شو فيل ناقود قولوا ليلا الحين اي ولا لا ولا اي ولا اي ولا لا ولا فين تلفوني وين no reason مكياجش من last season ليلا عضلاتك يا كابتن ليلا bad like Michael Jackson ليلا عقالي ميالي ليلا شرايك يا خالي ليلا زين عطونا بونس ليلا خلنا نروح مستان ليلا روح الحين شلون اي ولا ليلا شكو شكو تجدي سالفاتكم ليلا شلون So all the ladies, you feeling all good, gullo Lila I ain't E, willa la, willa E, willa E, willa la, willa Lila I ain't shlon, E, willa Lila Atta Atta Did you decide fatcom? Lila So all the ladies, you feeling all good, gullo Lila I ain't E, willa la, willa E, willa E, willa la, willa Lila ما فهمنا الحين لا ولا اي ولا لا ولا صفحات حق الشوب وش ساكته الحين شلون اي ولا ليلا تجدي سالفاتكم ليلا سؤال ليلي شو فيلنا قود قولوا ليلا الحين اي ولا لا ولا اي ولا اي ولا لا ولا فين تلفوني وين no reason مكياجش من last season ليلا عضلاتك يا كابتن ليلا bad like Michael Jackson ليلا عقالي ميالي ليلا شرايك يا خالي ليلا زين عطونا بونس ليلا خلنا نروح مستان ليلا روح الحين يعني شلون اي ولا ايلا شكو شكو تتدي سالفاتكم ايلا شلون تقول الليلي شو فيلنا قد قولوا ايلا